عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، عظم الله لك الأجر يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، عظم الله أجوركم أيها المؤمنون، فما هدأت الغبرة بين الحسين وبين القوم إلا والحسين وحيد فريد، لا ناصر له ولا معين، وقف على نشز من الأرض نادى أخي عباس ولدي علي حبيبي حبيب برير زهير، ما لي أناديكم فلا تجيبون وأوقظكم فلا تسمعون، أغياب فأرتجيكم أم موتى فأبكي عليكم، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب، رجع إلى الخيمات وجمع النساء في خيمة العلي السجاد والتفت إليهن قال يا بنات علي وفاطمة، هذا علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة حجة الله على خلقه، أطعن لأمره وانتهين لنهيه، ثم التفت إليه وقال بني علي سكن لوعتهن، بني علي نشف دمعتهن، بني علي هدئ روعتهن، فإنهن يتامى بعدي. ثم همس في أذنه الشريفة وقال بني علي وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي، انتوا شيعتي، يسلم عليكم أبو علي، ها واليوم يوم الزيارة يوم السلام، لازم ترد السلام عليه، ها من قلبك من داخل قلبك، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشاه، وحسيناه وإماماه. ثم قام بأبي وأمي وإذا بالمنادي ينادي أجبنت يا حسين، وجلست في الخيمات، فرجع يشد عليهم ويفرقهم عن الخيمات حتى قتل منهم جماعة، ثم رجع إلى الخيمة قال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي، أقبلت إليه فكشف لها عن صدره فإذا الضربة على الضرباء والطعنة على الطعنة والرمح على الرمح، صرخت وأخا أخي حسين أي جرح أشد وكلك جراح ودماء. ثم قال أخي لقد حان الوداع الأخير، اجمعي لي أطفالي وعيالي، فجمعت الأطفال والعيال صار يودعهم، يقبل هذا ويسلي ذاك ويضم الثالث إلى صدره ويعزيهم ويسليهم ويهدئهم، أهل بيتي الوداع، ها أنا راحل عنكم الوداع، بعد ساعة يذبحوني، عظم الله أجوركم، هذا والأطفال قد أمسكن بثيابه، هذا يقول عم إلى عم إلى من تركتني، وهذا يقول إلى من خلفتني، وأقبلت ابنته الصغيرة رقية وضمته إلى صدرها وقالت أبا حسين إذا شربت الماء فتذكر عطشي. وحسينا، ثم التفت الحسين فلم يجد حبيبته سكينة، قال أين حبيبتي سكينة؟ قالت زينب لم أجد لها أثرا. صار يبحث عنها فوجدها خلف الخيام جالسة في حر الرمال وفي حر الظهيرة وهي تبكي، وقف عندها قال بني سكينة قومي ودعيني. قالت أبا حسين اعذرني أنا لا أطيق الفراق، أبا حسين أنا لا أطيق الوداع. قال بني لا بد من ذلك. فقالت أبا اجلس لي على الأرض، فجلس لها، جلست في حجره. قالت أبا امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة. صار يمسح على رأسها ويضمها ويشمها، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسواني. عظم الله أجوركم. ودعها، ثم جاء إلى عقيلة النساء زينب، قال أخي زينب أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، واعلموا أن الله حافظكم وراعيكم، فاستعدوا للبلاء ولا تقوموا بما يشمت بكم الأعداء. عظم الله أجوركم. ومشى إلى المعركة، وإذا بالصوت من خلفه أخي حسين أخي حسين، فالتفت الحسين خلفه وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء. وفاطمة وفاطمة حضرت الزهراء في كربلاء، فلما رآها الحسين ارتعش بدنه وانتفضت أعضاؤه ونزل من على الفرس، قال أخي زينب قطعت نياط قلبي، ذكرتيني بأمي فاطمة، ماذا تريدين أخي؟ قالت أخي حسين اكشف لي عن صدرك ونحرك، فكشف لها فقبلته في صدره ونحره، ثم توجهت إلى المدينة ونادت السلام عليك يا أمه يا فاطمة الزهراء لقد أديت الأمانة ونفذت الوصية. قال الحسين: وأي أمانة وأي وصية؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: بني زينب، إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء فقبلي في صدري ونحره نيابة عني. قال: أخي، لماذا صدري ولماذا نحري؟ قالت: أبا عبد الله، أما صدرك فهو موطئ خيول الأعوجية، وأما نحرك فهو موضع سيف الشمال. وحسينا ومصيبتاه، هذا هو الوداع الأخير. ها، فضمها مولاي ضم الوداع، فضمها مولاي ضم الوداع، وقال: هذا آخر الاجتماع. فشقت الجيب ومال القناع. عظم الله أجوركم، انقلب إلى المعركة. أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. فما برز إليه أحد إلا وقد قتله، حتى كثر فيهم القتل. فنادى ابن سعد: ويحكم، احملوا عليه. فافترقوا عليه أربع فراق: فرقة بالسيوف، وفرقة بالرماح، وفرقة بالسهام، وفرقة بالحجارة. هذا وهو يشتد عليهم ويفرقهم، حتى أمض العطش كبده بأبي وأمي، فصار بين عينه وبين السماء مثل الدخان من شدة العطش والظما. فوقف بأبي وأمي بينما هو كذلك، ضربه أبو الحتوف بحجار فوقع على جبينه، فرفع ثوبه يريد أن يمسح الدم. يا شيعة الحسين، يا فاطمة الزهراء، فأقبل السهم المثلث ذو ثلاث شعاب مسموما، فوقع في صدر الحسين. فأراد أن ينتزع السهم فلم يقدر، فانبعث الدم كالميزاب، فأخذ الدم وصبغ شيبته وجبينه، وقال: هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي. وسقط على الأرض مغشيا عنه. وقال الإمام صاحب العصر والزمان في وصف حال جده الحسين: فلما سقطت على الأرض رجع الجواد للخيمات محمحما شاردا، مناديا: الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور للخدود لاطمات مناديات: يا جواد الحسين، أين حسين؟ أين من كان لي عمادا ظلالا؟ هذا والدماء تجري على رقبة الفرس، فبينما النساء يصرخن ويبكين فخرج طفل من الخيمة وهو عبد الله بن الحسن يركض، خرجت خلفه العقيلة: إلى أين ولدي؟ إلى أين حبيبي؟ قال: أريد عمي أبا عبد الله. وصار يتخطى الأجساد إلى أن وصل إلى جسد عمه الحسين، وإذا بالحسين يأن أنينا يقطع القلوب، وقد كثرت الدماء والجراحات عليه. فأقبل الطفل وانكب على صدر عمه، قال: عم أبا عبد الله، ضمني إلى صدرك. وإذا بحرملة بن كاهل نزل وقرب من الحسين، فقام الطفل وقال: يا ابن الخبيثة لا تقتل عمي. فرفع سيفه أراد أن ينال من الحسين، فنال الطفل وقطع يده، فبكى الطفل وقال عماه: لقد قطعوا يدي. فقال له الحسين: بني أصبر أصبر. حتى تلقى جدك رسول الله عظم الله أجوركم، فما تراجع اللعين وذبح الطفل على صدر عمه الحسين. ثم بقي الحسين مغشيا عليه، فكلما نزل فارس ارتعد منه ورجع، إلى أن قال ابن سعد: خلصوه وأريحوه. فنزل الشمر بن ذي الجوشن وأقبل إلى جسده، وإذا بزينب الصغرى جالسة إلى جانبه تضمه وتشمه وتمسح الدماء عن وجهه، فأقبل إليها وضربها بالسوط على متنها وقال: تنحي عن الحسين. فصارت تدافعه وتجاذبه وتقول: يا شمر، هذا ريحانة رسول الله، هذا ريحانة فاطمة الزهراء، يا شمر لا تعجل عليه، يا شمر دعني أغمض عينيه، يا شمر دعني أمد يديه، يا شمر دعني أسبل رجليه. وهو يضربها ويؤلمها حتى سقطت مغشيا عليها: يا فاطمة الزهراء، يا رسول الله. فصعد على صدر الحسين بنعلين من حديد وصار يكزه بسيفه 12 ضربة يا شيعة الحسين. بينما هو كذلك فوضع السيف في نحره وحز الرأس الشريف، فقطع رأسه ورفعه على رأس الرمح، فارتجت الأرض والسماء، كل ينادي: وحسينا. فرفعت رأسها وإذا رأس أخيها على رأس الرمح، وقد تدلت عروق رقبته، لمن شافت صفقت بيده وشقت جبهه ولي عليه ما تنلام، من شافت وليها رأس يلوح فوق الرمح بالبار، نادت: ومحمدا. اللي يا جبريل جين يتهز لمهدا شيله قبل لا ينظره بهالحاله جده.